الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبارك الله في جهودكم وصبركم على طلب العلم. ثم هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على منظومة ابن سند في القواعد الفقهية. وكنا قد قدمنا في الحصة الأولى بمقدمات بين يدي هذا العلم، وبينا إجمالا ما ينبغي أن نصطحبه في الولوج في الكلام على هذه المنظومة. واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في التعليق على أبيات المصنف رحمه الله تعالى. يقول ابن سند أجزل الله له المثوبة وجعل هذا كله في موازين حسناته، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل، ثم الصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل، محمد والآل والأصحاب، ما استنبط الأحكام من كتابي، وهذه قواعد سنية تبنى بها نوازل شرعية. وهذه الأبيات الأربع هي مقدمة لهذا النظم. وعلى اختصارها طبعا، فالمنظومة كلها لا تجاوز 45 بيتا. صدرها المصنف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة المشتملة على البداءة بحمد الله تبارك وتعالى على أفضاله ونعمه. قال: الحمد لله الذي تطول. تطول أي من السعة والإفضال والقدرة، ومنه قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية. فهذا أحد معاني الطول الوارد في هذه الآية، وهو الإفضال والقدرة والسعة. فالحمد لله الذي تطول أي تفضل بإنعامه وإكرامه جل جلاله، وشرع الدين لنا وأصل. شرع الدين وأصل أي لا شك أن الله عز وجل هو المشرع، وهو المشرع أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أطلق عليه مشرع فإنما هو مشرع تبعا، أي تبعا لله عز وجل، باعتباره مأمورا بالبلاغ. ما على الرسول إلا البلاغ، ولذلك فهو مشرع تبعا لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. شرع الدين أي هو الذي أنشأ ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، وبين العبادات ووجه التقرب إليه جل جلاله وكيفية ذلك. وأصل أي جعل ذلك مبنيا وفق مبنيا مؤصلا مدللا. أصل أي دلل، وأصل أي قعد أيضا، فجعل من الأحكام ما هو مجمل قابل لأن يفرع عنه وأن يستنبط منه وأن يستخرج منه من الأحكام ما يوافق الحوادث والنوازل. وبهذا تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فقوله أصل إشارة إلى ما تميزت به هذه الشريعة من المرونة، باعتبار اشتمالها على أصول. هذه الأصول يفرع عليها ويستنبط منها ويخرج عليها من المسائل ما يحتاجه المكلف. قال: ثم الصلاة والسلام أرسل، وهذا من التثنية، فبعد أن حمد الله فبدأ بالحمد ولم يتسنى لي التحقيق في مسألة البداء بالبسملة، هل هي من المصنف أم هي من الطابع، والذي يظهر أنها من الطابع. وعلى كل فهذا هو داب أهل العلم في البداء بالبسملة في المكتوبات، ثم يثنون بالحمد لله ويثلثون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصر على البداء بالحمد لله فحسن، ولكن كانت مكاتب النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ بالبسملة. ولذلك ذكر أهل العلم أن من أفضل الصور في ذلك هو البداءة بالبسملة في المكتوب، والتثنية بالحمد لله، ثم التثليث بالصلاة والسلام، أو وفي المشافهة والخطب البداءة بالحمد لله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأمر واسع في هذا، وقد سبق وأن تعرضتم لمعنى البسملة وكذلك معنى الحمد، فلا نكرر ربحا للوقت. قال: ثم الصلاة والسلام أرسل. طبعا هذه الألف التي في تطول وأصل في البيت الأول بصدره وعجوزه هي ألف الإطلاق، تعرف عند الشعراء وفي دواوين الشعر بألف الإطلاق، أي أنها ليست للتثنية وإنما زيدت للضرورة الشعرية، بخلاف قوله في أرسل. أرسل فهي ألف التثنية، وإن وافقت القافية وإلا، لكن هي ألف التثنية باعتبار رجوعها على الصلاة والسلام. فالصلاة والسلام أرسل على نبي قد أبان السبل، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبان وقد أكمل البيان وبلغ فأحسن البلاغ، ونحن شهود على ذلك. وأبان السبل أي أظهرها وبينها وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأوضح الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وأوضح سبل العبادة وطرق النجاة، طرق النجاة، وإن كان الطريق واحد للنجاة وإنما يعدد بحسب التنوع، بحسب التنوع الوارد في العبادة التي تثقل موازين الحسنات وقد تنجي صاحبها بين يدي ربه عز وجل. محمد والآل والأصحاب لما لهم أيضا من شرف القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وشرف الصحبة، وشرف الجهاد معه نصرة للدين وحملا لهذه الرسالة، وبلاغ الأمانة أيضا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح الأمصار ونشر العدل والحكم بكتاب الله تبارك وتعالى. فلا شك أنهم يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، في هذا الدعاء وهذا الثناء. والصلاة من الله على النبي، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما هو معلوم عندكم، والسلام تسليمه من كل آفة وكل عيب وكل نقص. ما استنبط الأحكام من كتاب، بمعنى أن هذه الصلاة والسلام دائمة، دوام استنباط الأحكام من كتاب الله عز وجل. ولا شك أن الأحكام لا زالت تستنبط من كتاب الله ما لم يرفع، ولأن الاستنباط هو سنة الله عز وجل في خلقه لديمومة هذا الشرع ولاحتياج الناس إليه في معرفة أحكام النوازل التي تحدث وتنزل بهم. ولهذا لا يكون زمان قفر من أهل الاستنباط والاجتهاد والنظر في كتاب الله لاستخراج الأحكام الشرعية منه، وهذا إشارة إلى الدوام يعني. وهذه قواعد سنية، السنية من السنة بمعنى قواعد عالية، وهي الرفعة. السنة هو الرفعة والعلو، علو الشأن والقدر. قواعد سنية، قواعد عالية المكانة والمقام والشأن، تبنى بها نوازل شرعية، والنوازل هي الحوادث والمستجدات، أي تبنى بها أحكام هذه النوازل الشرعية بإرجاعها إلى أصولها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى على هذا النهج المتدرج في بيان هذه القواعد، فشرع في ذكر القواعد الكبرى أو ما يعرف عند الفقهاء بالقواعد الكلية، بالقواعد الكلية الكبرى، وجمهورهم على أنها خمس قواعد، وإن زاد بعضهم قاعدة ثالثة وجعلها ست قواعد، وبعضهم أيضا من المتقدمين قصرها على أربع كما كنا قد قدمنا في الحصة الأولى عن القاضي حسين بعد الدباس الحنفي، جاء وأرجع ورد مذهب الشافعي إلى أربع قواعد، ذكر هذه القواعد التي سنمر عليها ونذكرها ما عدا قاعدة الأمور بمقاصدها. فقال المصنف رحمه الله: فلا تزل بشك ما تيقن مشقة تجلب تيسيرا لنا. وهذا من محاسن هذا النظم، وهو الاختصار والاقتصار على ما قل ودل. ولذلك جعل مبنى الصدر الأول قاعدة، وكذلك الثاني العجز قاعدة، وهكذا في الأبيات التي تأتي، إلا ما احتاج فيه المصنف طبعا للضرورة النظمية أن يزيد فيه أو ينقص بحسب المقام. قال: فلا تزل بشك ما تيقن، وهذه هي القاعدة الأولى التي صدر بها المصنف رحمه الله القواعد الكلية أو القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وطبعا هذه القاعدة لها تعبيرات كثيرة، إذ أن ألفاظ القاعدة ليست مما يتفق عليه، قد تختلف الألفاظ المستعملة، فيقال مثلا اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا ينقض اليقين، أو لا يزيل اليقين، وهكذا من الألفاظ المستعملة، والمعنى كله واحد. فما تيقن لا يمكن أن يزال بالشك. أولا، اليقين في الوضع اللغوي هو العلم الذي لا تردد فيه، وترجع من حيث أصلها اللغوي أيضا إلى معنى الاستقرار. فاليقين في أصل اللغة هو الاستقرار، واليقين في اصطلاح علماء المنطق يقولون هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت. ولا شك أن تفسيرها هنا بما يوافق المعنى اللغوي أنسب، إذ أن أحكام الشرع تبنى في الأصل على الظواهر لا على العلم الجازم المطابق للواقع، لا، وإنما تبنى على الظواهر ما يظهر، هذا من حيث أصلها طبعا. ولهذا فاليقين هو ما استقر هو ما استقر من العلم الظاهر موافقة لأصل المعنى اللغوي، والشك التردد بين نقيضين بلا ترجيح أحدهما على الآخر. الشك التردد بين نقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني يستوي طرفاه، فإذا ترجح أحدهما على الآخر بدليل مثلا ووصل ترجيحه إلى درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل أموره فهو الظن. فإذا قدر هذا الترجيح على طرح الاحتمال الآخر مباشرة فيكون هو غلبة الظن. يعني الشك هو التردد بين نقيضين يستوي في ذلك طرفهما، لا تستطيع أن ترجح أحد الطرفين على الآخر. فإذا ترجح عندك أحد الطرفين وظهر وبان، لكن لم تستطع أن تطرح الطرف الثاني أو الاحتمال الثاني، يعني بقي قائما بنسبة معينة، فيسمى هذا الظن. هذا ظن، أي المترجح يسمى ظنا. فإذا زاد في ترجحه حتى طرح الاحتمال الثاني، طرحه وغطى عليه ونفاه، فيصبح هذا غلبة الظن. وغلبة الظن هي تقرب من درجة اليقين، ولكن في الشرع تعامل غلبة الظن كاليقين في كثير من الأبواب. هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، هي من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية. وقد قيل إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها يبلغ 3/4 علم الفقه، كما أشار السيوطي إلى ذلك في الأشباه والنظائر. ومعنى هذه القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل يزيله ما كان مثله أو أقوى منه. فالشك أضعف من اليقين، وبالتالي لا يقدر على إزالته. ومن هذا الباب جاءت هذه القاعدة. أما دليلها فحديث عبد الله بن زيد عند مسلم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف على الخبر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو لا ينصرف على النهي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا يعني إشارة إلى الأدلة التي اعتمدت في هذه القاعدة، والأدلة كثيرة في على هذه القاعدة وغيرها. ومن أمثلتها مثلا: لو كان إنسان يعلم مثلا أن بكرا أو أن زيدا مديون لعمر بألف دينار، فإنه يجوز له أن يشهد على بكر بالألف وإن خامره الشك في وفائه أو في إبراء الدائن له عنه، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق. يعني زيد أقرض عمرا 1000 دينار، أو أنت تعلم أن زيدا أقرض عمرا 1000 دينار، ثم انقطعت شيئا ما عن خبر عمر مثلا، لم تعرف هل هو سدد أم لم يسدد، ثم دعيت إلى أن تشهد على هذا الدين، فعلمك أنه مدين بهذه الألف لزيد، يعني عمر مدين بهذه الألف لزيد، ولكن شككت، قلت ربما يكون قد سددها في هذه الفترة، لكن ليس عندك علم بأنه سدد. ولهذا قال الفقهاء يجوز لك أن تشهد بناء على ما تيقنته قبل، يجوز لك أن تشهد بناء على هذا، والشهادة صحيحة لا مطعن فيها. هذا مثال، والأمثلة المعروفة أيضا يعني تستعمل عند الفقهاء، سواء كان في الصلاة كما مر معنا في حديث أبي سعيد، أو في الطهارة كما مر معنا في حديث عبد الله بن زيد. وهذه القاعدة هي محل اتفاق بين الفقهاء لا خلاف فيها، هي محل اتفاق بين الفقهاء لا خلاف فيها. وينبغي أن نعلم أن، وكنا قد أشرنا لهذا في المقدمة، أن لكل قاعدة استثناء، حتى قال بعضهم من الاضطراد الاستثناء في القواعد، من الاضطراد الاستثناء في القواعد، يعني ليس هناك قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات إلا نادرا. ولهذا فإن القواعد لابد أن يخرج منها بعض الفروع، وأحيانا قد يتنازع الفقهاء في كثير من الفروع بأي القواعد تلحق، وربما نمثل على هذا، كمثل هذه القاعدة مثلا، اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة أصل عند جميع الفقهاء وهم متفقون على ذلك. ولهذا مثلا في باب الطهارة أو في الوضوء، فالفقهاء يقولون أن من كان على حدث وشك في الطهارة فإنه يجب عليه الوضوء قولا واحدا، وحكي على هذا الإجماع لا خلاف في هذا. بينما لو كان على طهارة ثم شك في الحدث فالجمهور على إعمال القاعدة وإجرائها على هذا المعنى، يعني من كان على طهارة توضأ ثم شك هل انتقضت طهارته أو لا، يعني شك في الحدث أي شك في المانع، يقولون إن الشك في المانع يعتبر ملغا، يعني وكأنه لم يحدث. إذا شك في الحدث يعتبر نفسه لم يحدث، وإذا اعتبر نفسه لم يحدث بقي على الطهارة، لأن الأصل هو الطهارة، أنه تيقن منها. الجمهور على هذا خلافا للمالكية في المشهور، وإلا حتى داخل المذهب هناك خلاف في عمل هذه القاعدة، مشهور المذهب على أن الشك ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. وقول المالكية في هذا مبني على التنازع، فإنهم يقولون أن هذه المسألة بالذات إنما تندرج، أو هذا الفرع يندرج ضمن قاعدة أخرى، أي هو متنازع تتنازعه قاعدة أخرى، وهي أن الذمة عامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. يعني الجمهور جاءوا ونظروا إلى الوضوء والشك فيه، الوضوء والحدث، الشك في الحدث فقط، ولكن المالكية نظروا إلى المسألة، وسعوا دائرة النظر فنظروا إلى الوضوء والصلاة، باعتبار أن الوضوء هو شرط للصلاة، فعاملوا الشك في الحدث على أنه شك في الشرط، باعتبار أن الوضوء برمته شرط في الصلاة، والشك في الشرط مؤثر بالإجماع. وهذا خلاف في النظر. وطبعا حملوا حديث الباب على المستنكح، بمعنى الذي يكثر شكه ويكون موسوس بهذا الشك، فهذا يحمل عليه الحديث، فإنه إذا شك في الحدث فإن الشك ملغى عنده باعتبار أنه مستثنى من هذا لمرضه، وهو مقاس على أهل السلس ونحو ذلك. فعلى كل هذا إشارة إلى أن إلى الخلاف الذي قد ينشأ عند بعض الفقهاء في بعض الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، لأجل ما يقع من التنازع في إدراج هذا الفرع تحت هذه القاعدة أو تلك. وهذا ليس طعنا في القاعدة، قد يظن البعض أن هذا طعنا في القاعدة وأن الملكي يخالفون في هذا، لا، القاعدة متفق عليها وهي من القواعد الكلية الكبرى، ولكن بعض الفروع التي قد تستثنى من هذه القاعدة. وطبعا يعني مثلا ابن القاص حكى في التلخيص ذكر 11 مسألة ذكرها من المستثنيات من هذه القاعدة بالذات، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وجعلها من القواعد الأخرى التي قد تشترك مع هذه القاعدة، مثل الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأنه يشترك مع اليقين لا يزول بالشك، باعتبار مثلا في هذه القاعدة أن الأصل هو اليقين. هناك قاعدة أخرى تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام، غلب الحرام، تقديم جانب الحظر على جانب الإباحة، ونحو ذلك من المستثنيات. مثلا من المسائل المستثنيات من هذه القاعدة، إذا شك الماسح على الخف هل انتقضت المدة أو لا، أو شك مثلا هل مسح في الحظر أم في السفر، ففي هاتين المسألتين يحكم بانقضاء المدة، لأن هذين الفرعين أرجعهما ابن القاص في كتابه إلى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني هذا الماسح على الخف شك في المدة هل انتهت أم لم تنتهي، يقول ما دام حدث شك في المدة إذا نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو الغسل، ليس الأصل هو المسح، لأن المسح نقل عن الغسل، وهكذا. ولكن أردت أن أذكر هذا في البداية، في بداية هذه القاعدة، حتى نفهم أن ليس معنى القاعدة أنها كلية، أي أن جميع الجزئيات يجب أن تنطبق عليه أو أن تندرج تحت حكمها وأن ينزل حكمها على جميع الجزئيات، أو لا ينبغي لطالب العلم أن يستغرب مثلا إذا وجد خلافا في مسألة ما، كالمسألة التي ذكرنا مسألة الشك في الحدث، أن يقول أو أن يظن أن مثلا المالكية يردون القاعدة. لا، لا يردون القاعدة، وإنما ينازعون في اندراج هذا الفرع ضمن هذه القاعدة. القاعدة الثانية وهي المشقة تجلب التيسير، قال فلا تزل بالشك ما تيقن مشقة تجلب تيسيرا لنا. المشقة في اللغة التعب والجهد، والتيسير من التسهيل والسهولة والليونة، والمشقة تجلب التيسير لأن الحرج مدفوع بالنص، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن جلب التيسير مشروط بعدم مصادمة النصوص، فإذا كانت المشقة أو فإذا كان التيسير صادم للنص رعي ذلك. يعني ليس معنى أن المشقة تجلب التيسير أن كل مشقة يجب أن تجلب التيسير، لا، هناك شروط يجب مراعاتها. منها أن تكون المشقة غير منفكة، أن تكون المشقة منفكة عن التكاليف الشرعية، هذه التي تجلب التيسير. يعني المراد بالمشقة الجالبة للتيسير المشقة التي تنفك عنها التكليفات والتكاليف الشرعية. أما المشقة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد والرجم مثلا في الحدود وقتل البغاة مثلا، فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف ولا شيء. يعني ضابط المشقة التي توجب التخفيف أنها المشقة العارضة الظاهرة التي إذا فعلت معها العبادة حصل بذلك ضرر على الفعل كذهاب نفسه أو تلف عضو من أعضائه أو زيادة مرضه أو تأخر برئه ونحو ذلك. أما المشقة المعتادة اليسيرة فلا ترخص بها، فلا ترخص بها، يعني صداع خفيف لا يمكن أن يترخص من أجله الإنسان، زكام يسير معتاد، زكام يسير معتاد لا يمكن أن يكون مرضا فيكون سببا للترخص بجمع ونحو ذلك. دليل هذه القاعدة قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأدلة أيضا في ذلك كثيرة. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، والحديث في الصحيحين. ومن أمثلة ذلك جواز التيمم للمريض مثلا بدلا من الوضوء إذا كان الوضوء أو استعمال الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برأه منه. كذلك يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المرض وفي المطر بشروطه طبعا ونحو ذلك. كل هذه الأحكام وأمثالها إنما بنيت على هذه القاعدة العظيمة، هذه المشقة تجلب التيسير. نكتفي بهذا القدر اليوم في التعليق على هذه الأبيات. هذا السائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على حسب ما فهمت أن القواعد تشمل المجموع على الكل. نعم، وهذا أشرنا إليه في تعريف القاعدة في المقدمة في الدرس الفارط، وقلنا أنها حكم كلي، يعني في تعريف القاعدة حكم كلي مستند إلى دليل شرعي، مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. وهذا ما شرحناه، يعني قد تستوفي القاعدة مثلا، قد تستوفي جميع الفروع المندرجة تحتها ولا يكون فيها استثناء مثلا، قد يوجد هذا، ولذا يكون على سبيل الاضطراد أي مضطردة ليس فيها استثناء، أو الأغلبية بمعنى فتكون القاعدة أو حكم القاعدة منسحب على أغلب الفروع، وهذا لا يمنع أن يكون هناك مستثنيات، أن يكون هناك مستثنيات. وبعض الفقهاء راعى هذا الجانب، وهي أن كثرة أن أكثر القواعد أغلب القواعد فيها مستثنيات، ولذلك عبر في تعريف القاعدة بأنها حكم كلي أغلبي، أغلبي بمعنى ينطبق على أغلب الفروع المندرجة تحته لا على جميع الجزئيات والفروع المندرجة تحته. وكما قلنا أن الفقهاء يقولون أن من الاستثناء من القواعد الاستثناء في القواعد، من القواعد الاستثناء في القواعد. شكرا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.